بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات وَيُبَدِّئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ. بل هو قرآن مجيد بل هو الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما Oh, فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين وَالَّذِينَ الفاتحة.